عباد الله، لقد منحنا الله سبحانه وتعالى نعما عديدة لا تعد ولا تحصى، ومن تلك النعم نعمة المال ونعمة القدرة على التكسب وتحصيل ذلك المال. والقرآن الكريم أشار إلى أن المال زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وديننا من خلال الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية الصحيحة يحث على طلب الكسب والبحث عن المال الحلال وعدم الاعتماد على الآخرين، ويحث على الاتزان في الإنفاق وعدم الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة، رواه ابن ماجه وبعضه في البخاري. إخوتي في الله، هل هناك أبلغ دلالة على فضل العمل من هذا الحديث؟ إنه دافع ينطلق منه المسلم بهذه البشارة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أي مكافح يكد ويتعب لتحقيق هذه الأهداف في البحث عن الرزق وفي الإنفاق إنما هو في سبيل الله، فهل يبقى لمتقاعس عذر في ترك العمل وفي البحث عن الرزق بدل أن يبقى حبيس بيته ويعتمد على الآخرين وينظر عطفهم؟ إنه أمر مؤلم أيها الشباب أن نجد شابا متعافيا لو أمرته أن يهد حائطا لجندله لك، يبقى عالة على أهله بدون عمل، وإذا سألته لماذا لا تعمل قال: لا أجد وظيفة. وهل الرزق في الوظيفة فقط؟ البيع والشراء وغيره أكثر مجالا لتحقيق الكسب من وظيفة محدودة. أنا لا أدري لماذا نجد من الحرف والمهن وسبل التكسب متاحة أمام إخواننا الذين يعملون بين أظهرنا في البيع في الكماليات أو في غيره، وشباب يغط في نوم عميق، والبيع والشراء يبدأ من النشء القليل، يبدأ من الشيء القليل، وبالبصر والمثابرة وحسن التدبير وعدم الاندفاع يجعل هذا البائع الصغير في سنوات قليلة من التجار. واسألوا إن شئتم، بل اقرأوا سيرة كبار رجال الأعمال لدينا، كيف كانت بداية انطلاقهم؟ لأجابوك بأنهم بدأوا من الصفر. أحدهم الذي جمع الملايين كان حمالا، والآخر يعمل سقا. إن الشباب مطلوب فيه المثابرة، مطلوب منه الاعتماد على النفس، وحتى الموظف الذي دخله لا يفي بمتطلباته ومتطلبات أسرته. هناك من الطرق الكثيرة المباحة التي تسمح بإضافة تكسب إلى كسب الوظيفة، أما أن يبقى متقاعسا يضيع الساعات الكثيرة في الاستراحات وغيرها وفي القيل والقال واللهو والعبث وعدم البحث عن الرزق، فليس من الإسلام وليس من فهم الدين في شيء. انظر إلى هذا الحديث السابق وغيره في تقديس العمل والبحث عن الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: ما كسب رجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. انظر، حتى الذي تنفقه على أهلك وولدك وخادمك يكتب عند الله صدقة لك، لأنه نتاج العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. حتى الإنفاق الواجب لك فيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. عباد الله، يقول أحد الكتاب: أعرف شابا رفض أن يلتحق بوظيفة لأن راتبها 3000 ريال، فهو في نظره لا يليق بالمقام. ثم قال: ولم أرد أن أقول له إن هذا الراتب يعادل مرتب 10 من حملة الدكتوراه في بلدان أخرى، ولكنني قلت له: إذا رفضت هذه 3000 أو 2000، حتى لو لم تجد أكثر منها، فما هو البديل؟ هل تبقى عاطلا تلقى مصروفك من أبيك أو من أخيك أو أحدا يتفضل عليك؟ ثم قال: أردت أن تكون قصة هذا الشاب، وهي واقعية وأمثالها كثير، مدخلا لما أريد الحديث عنه، وهو أن كسب المال لم يكن يوما من الأيام، لم يكن يوما من الأيام، إنما هو عار. بل الأغنياء الذين لديهم الكثير يعملون بكدح في المال، لمجرد تحريك المال يجعلك تعمل، والإنسان بدون هذا العمل يضر نفسه والآخرين عند وجود الفراغ. ما أكثر القضايا التي وقع فيها كثير من الشباب بسبب الفراغ. فالشاب الذي رفض تلك الوظيفة استكبارا ظل متبطلا، والبطالة أم الرذائل، فالبطالة توقع في الانحراف، والبطالة تفقد الإنسان ثقته بنفسه، وتدفن مواهبه، وتجعله عالة على الآخرين، وتنثر التراب على وجهه، وتصيبه بالاكتئاب والوساوس والهواجس. البطالة تجعله يحس أنه عضو ميت في أسرته ومجتمعه، يأكل ولا ينتج، ويأخذ ولا يعطي، وهو دائما اليد السفلى. ثم إن الدخل الذي ليس له بديل يعتبر كنزا لا يفنى عند ذي العقول. فبعد أن رفض صاحبنا تلك الوظيفة لأن مرتبها 3000 ريال، دخله صفرا، وما بين الصفر و3000 هو الكنز، لأن هذه 3000 تحفظ له كرامته، وتأتي له بمتطلباته الأساسية، وذلك هو أهم دور للإنفاق. فإذا كنت ذا دخل يحفظ لك كرامتك ويحقق لك متطلباتك الأساسية ويمنحك عملا تحقق فيه ذاتك، فأنت ومالك الدنيا سواء، بل ربما استزدت عليه بصحتك وشبابك وخلو قلبك من الهموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت ليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والشاعر يقول: ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له حب وخير. إن وجود مرتب ولو 1000 ريال تتصل بالإنسان أو تنتقل بالإنسان من الفقر، والفقر هو عدم وجود المال. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه على إحسانه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. كم هو جميل ما تتناقله بعض الأخبار والقصص لبعض الشباب الكادح، لبعض الشباب الذين عملوا في مهن كانت قبل سنوات قريبة تعد من المعائب، مع أن العمل ليس فيه عيب. ولقد ورد في القرآن والسنة الشريفة أمثلة كثيرة تؤكد على أهمية العمل في حياة الأمة، وتصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ذوي حرف وصناعات برغم مسؤولياتهم الهائلة في الدعوة إلى الله وانشغالهم بذلك، ومع هذا فكل واحد له حرفة يكتسب منها رزقه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشأن داود: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذه الإشارة إلى داود، وهي التي جاءت في القرآن مفصلة في قوله: ولقد آتينا داود فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. لقد كانت مهنة داود عليه السلام أن يصنع الدروع والسيوف أشبه بمهنة الحدادين اليوم. كذلك تكررت في القرآن الكريم الإشارة إلى احتراف نوح عليه السلام لمهنة التجارة والصناعة: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. والشاهد: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وأشار القرآن إلى أن موسى اشتغل برعي الغنم 10 سنين. هذه الأمثلة الحية من قدوات وقامات عظيمة، إنهم الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. شباب اقتحم اليوم بعض المهن كالعمل في المطاعم وغيرها، وهذا شرف عظيم، لأنه نزل من مستوى الكبرياء ومن مستوى العلو وأخذ بالقدوات العظيمة وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شبابنا يجب عليه أن ينطلق من هذا المفهوم الصحيح للعمل ويترك عنه العادات وبعض التقاليد التي ليس لها أساس من الدين. أرأيتم هذه الأحاديث وهذه الآيات التي تحثنا على الكسب الحلال وعلى العمل، وهي آيات صريحة وأحاديث مفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها الشباب، يا من تخرجتم من الجامعة ولم تجدوا وظيفة مناسبة، لا تجلسوا في البيوت عالة على أهليكم، انطلقوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أسأل الله أن يصلح أحوال شبابنا وأن يوفقنا وإياهم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياهم من كل شر. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ووحدتنا وجمع كلمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا جبار يا مكين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب المكروبين، وتنفس هم المغمومين، وتقضي الدين عن المدينين، وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، وأنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عافنا في ديننا وفي دنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على جميع نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.